السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته وابتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله بكل خير. استعينوا بالله الإجابة عليها وما توفيق إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. تفضل. شكرا لكم والله. الحديث الذي فيه الذي حول بعض المسلم الذي فيه أن الله عز وجل يخرج من الناس من قال في قلبه قال أدنى بدرجة الإيمان. نعم. يقول أنه لم يعمل خيرا قط وليها. وجدت أدلة حديث. ثم السؤال الثاني شخنا أن أهل السنة نحن أهل السنة نعتقد أن الإيمان قول وعمل. نعم. ثم ترك له العمل جملة وتفصيلا هل يكفر؟ أعتذر عن هذا السؤال الآن لم يحتاج إلى تفصيل ولا بد. وحديث أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط أحتاج إلى مراجعته، فظني أن هذه النظرة فيها بعض الخلل من الناحية الإسنادية، فنظرة هنا ميسرة. سلام الله. قل الصوت ضعيف يا عبد الرحمن، ما أدري إذا عندك أم لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ خالد؟ الحمد لله. تفضل. الله يحفظك. لو شفنا لو أن رجل يصلي إماما ثم قبل أن يعني بعد أن سلم مباشرة تيقن تماما أنه على غير وضوء، يقول للناس عيدوا صلاتكم أم لا؟ صلاتهم صحيحة. أما عن صلاته فيعيدها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. جزاك الله خير سيدي. وإياك. شكرا يا أخت غالية حسن الصوت. شكرا أخ محمد حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلت الشيخ. نعم. أريد أن أقدم لسؤال الإسكان الاجتماعي، هل في مشكلة؟ فيها مشكلة. أولا الشقة غير معلومة. ثانيا هناك شروط ربوية في هذه الشقق في العقود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زيادة مولانا لولي مثلا في الركوع سيد وقلت سبحان رب العالمين بدل من سبحان رب العظيم، هل تأخذ الصلاة؟ الصلاة صحيحة الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. لنا سؤال لو تقربت. تفضل. كان في تقصير مني في صيام رمضان، وما ربنا هدانا ان شاء الله الحمد لله، يعني قررت ان انا اصوم 2 و5، فهل اصومه بنية السنة او اصومه بنية قضاء ما علي؟ لا، لازم تصومه بنية قضاء ما عليك. يعني طب وهل النية تنطق؟ لا لا، ليس هناك، لا يلزم التلفظ بالنية، النية محلها القلب. يعني انوي ان انا اصوم مثلا 2 و5 بنية قضاء ما علي، وربنا يكرمني فيهم ان شاء الله. نعم الله يستر عليك. الله يبارك لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت عندك عايز أسألك سؤال. يعني حكم المرأة تروح لراقي شرعي. والله أنا خاف عليها من الراقي الشرعي. أنصحها تذهب إلى امرأة ترقيها أو هي ترقي نفسها، ولا يخلو بغرض أجنبيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أختي في الدرس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. صدقني يا أختي. بقول لحضرتك لطيف، لو امرأة عاملة عملية محمية في الرحم ونازل دم، هل الدم ده يمنعها من الصلاة؟ لا. ولا هو هذا دم جرح لا يمنعه من الصلاة. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. استاذ حضرتك بس بالنسبة للشعر اللي هي تبع الإسكان. يا الله كثر السؤال عنها. لا تجوز لأمرين. الأمر الأول أن الشقة غير موجودة والنبي قد اعتدم ليس عندك. الأمر الثاني أن العقود فيها شروط بدوية. السلام عليكم. مرحبا يا أبا البخاري ومسلم وبارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أيوة يا شيخنا استأذنك يا شيخنا برنسين سؤال بارك الله فيك. أنا كنت شاري شقة إيجار وعلى أنا كنت شقة إيجار واشتريت شقة ثانية تمام؟ نعم. ودلوقتي باخد الإيجار منها يعني أجرتها وباخد الإيجار بحط في الشقة اللي أنا ساكن فيها. هل عليها زكاة مال ولا لأ؟ أنت اشتريت شقة للتجارة ولا للتأجير؟ لا أنا اشتريت يعني كنوع إيه إن أنا ساكن في مكان كويس بس مثلا إيه حاجة تساهم معايا في الدخل عشان إيه أسدي اللي أنا ساكن فيها. لا زكاة عليك. لا زكاة عليها. طيب يعني بالله عليك يا شيخنا درجة مني ليك تدعمنا كده بالضرورة الصالحة. وأنا هي فترة متجوز ويعني جزاك الله كل خير. بارك الله فيكم بارك الله فيكم ويسر الله لنا كما الله يجزي رياتهم طيبة صالحة. مرحبا يا فضيلة الشيخ طارق البرنان وعلى وسهلا. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. حكم لو أنا معايا فلوس تبع شغل وشغلتها وكسبت منها انت يعني انا عندك ولا ايه بالضبط؟ يعني هي الموضوع يعني بضاعة فلوس بضاعة ولسه مش مطلوبة مني الا بعد شهر او شهرين او ثلاثة فانا شغلتها وانا اتربحت منها. ليس عليك اسم ما دمت سيكون ملزما بسدها اذا طلبت منك. ما شاء الله. عمل حكومي ولا عمل ايه بالضبط؟ العمل؟ العمل اللي انت تكون بها عمل خاص شغل خاص. ما فيش بأس إن شاء الله. الحمد لله أحمد المسلم الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحسن إليك. حكم نقط فودافون شركة فودافون بتعمل مع كل فاتورة بتدفعها بيدوا لك عدد من النقاط معينة ممكن تشتري بيها من سوبر ماركت تشتري بيها من لا بس ولا جناح عليك يحكي فعلنا كثير لأنه يأخذ فلوس الناس كثيرا بلا خذها. مرحبا يا عبد الله أشرف حضرتك الله على بيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله. الحمد لله. أزيك شيخ وأنا لازم أحتسب النية اللي عمل أي عمل خير يعني لما عمل أي عمل لازم أحتسب النية والأجر قدر استطاعتك وإن أنت مأجور إن شاء الله بإذن الله. أنا لازم أتعامل على كده يعني كعادة وكده. نعم. لا ما في شيء والله شيء طيب. الواحد مثلا ممكن يتعود او كده فممكن انسى النية. لا لا تنسى. انت ان شاء الله مأجور وفي مدى احدكم صدقة. السلام عليكم. عليكم السلام. كان ابن مسعود كان يقول اني احتسب من امتي كما احتسب قومتي. يعني انام وارجل اجرا من الله لانني اطبق الحديث ان اللي بدلت عليك حقا. الله انت احتسبت ان شاء الله انت مجرد على كل حال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا انا اريد دلوقتي تتفرج على حضرتك وفي هي حاجة عايزة تستشفتها من حضرتك. اتفضل. دلوقتي انا وانت كان مريض كورونا وانا مريض الكانسر. الله يعافيك. لما هو اتصاب احنا على ولا حاجة وانا خدتها عندي البيت. طيب. وهي طبعا كانت مساعدة وقت عائل يعني كانت مريضة وكانت جنة وبتاع. فهي دلوقتي حاسة بالذنب ان هو توفى رحمه الله. هو توفى ان هي كده مقصرة في حقه. لا لا لا لا. علي حاجة اعملها. لا لا اطلع حاجة. الحمد لله. مسندة. هي الحمد لله. الحمد لله. الشيخ باي طريقة ان انا اجاوب لي على السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نسأل الله أن يبارك فيك وفي والدتك وأن يرحم والدك رحمة من عنده واسعة وموت المسلمين جميعا. أما عن صنيعها فقد اختارت عين الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالحمد لله الذي سلمها وأبوك، والحمد لله ما مات ناقصا شيئا من عمره. فالله قال لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لكن إن أرادت أن تعمل له صدقة جارية عملت له صدقة جارية، تعتمر عنه وتمرت عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. شيخنا كنت عايز من حضرتك رقم حديثي وعايز من القرآن. هي بنت عندها 13 سنة، يعني جالها بيجي لها حالات كده، يعني أعرفها النهاردة اتصلت بالشرطة وقالت تعالوا الحقوني، ده مش أبويا ده أمي، وعمل طبعا موال كبير لحد ما قالت إن هي بنتها وجابوا جوازات وموال وورق. فبحتاج أنت بنتك لو رقم حد يكون بيعالج القرآن، يكون في القاهرة يعني على كده، يكون هو يعني لأنه أهل دين عرفني المسكين يعني أبتدأ. كلمني على الهاتف الخاص إن شاء الله. طيب. أنت من أي القاهرة؟ من أي مكان في القاهرة أنت؟ إيه؟ أنت من أي مكان في القاهرة؟ في العرب. في العرب. والله يعني ليست لي خبرة كبيرة هناك، لكن في واحد نحسبه صالحا إنه ملتزم بالعلاج الشرعي، ما أعرفش لا قصة فلوس وما فلوس، أنت حر فيها. ما أعرفش. لا أنا لا أعرف والله، لكن في واحد كان قابلني أثناء إلقاء بعض المحاضرات في مدينة الشيخ زايد مسجد بنت الصديق، اسمه الأخ صالح، لكن صالح إله وتواضعه، هذا هو الذي عندي فقط ما أعرف. وأنا يمكن يكون ما بس ما بس أجيب لك التليفون الآن يعني. لا بأس، لا بأس، صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. في أخ اسمه، في أخ اسمه عبد الحكيم أبو سريع، في أخ اسمه عبد الحكيم أبو سريع كاتب لي رسالة على الصفحة يقول اسمه صالح الشواف ولا هذا البخاري؟ صالح الشواف؟ لو أخوك أبو البخاري ومسلم من الشيخ زايد، من الشيخ زايد. بس السنة بيقول اسمه صالح الشواف. هذا اسأل جيدا، الله يبارك فيك، وأي شيء في خلاف الكتاب والسنة لا تتبع، الله يبارك فيك. معلش سيب لي رقم حضرتك تاني عشان 0000 5 3 3 3 8 3. أنا لا أعرف يعني بياخد فلوس ولا ياخدش، ما أعرف ليش دخل بهذه الأشياء، لكن رأيت منه خيرا يعني في وصلاحا أثناء حضور الدروس. أما قصة العلاجات، أنا أنصح أن تعالج أختك وتعالج ابنتك بالرقية وتعرض على طبيب أعصاب، وهو الأخ إن شاء الله مش هيكون غشاش، هو لن يكون غشاش، الأخ إن شاء الله لن يكون غشاش، هل اسمه طارق سعد أو طارق الشواب؟ صالح الشواب. لا ما أدري صالح سعد أو صالح الشواب، ما أدري والله، مش فاكر أبدا، ما فاكر إلا صالح. عشان سيدنا رقم فضيلتك الثاني قبل 0000 5 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 شو رايك؟ كلمني في وقت الاخر هذا وقت بس. طيب ماشي يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله شيخ انا احبكم اللي يحب اشتري مع الله. حبك الله والذي احبكم. حبك الله وعفاك. شيخ انا صحيح حديث الله مني اشكلك ضعف قوتي وكل تحليلتي. سنده ضعيف وان النبي قاله عند الرجوع من الطائف. الله مني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت رب لا يثبت سنده ولا يستدل بها شيخنا في بعض المواقف حتى نبين يعني كان على المنبر يعني على منبر الله حتى الذي عندي كنت لك يحفظك ربي سنده ضعيفا لكن المعنى معنى طيب معنى طيب معنى طيب رضا حواس محاولات النبي الانتحار لا تثبت يا رضا حواس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا طباعة تيشيرت مكتوب عليه إلا رسول الله يجوز أم لا لأن التيشيرت هينغسل وهينشف يعني لا نحب أن يمتعن اسم الله ربنا يجزيك خير الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك فيك يا شيخ وياك عن شو هنا ولا سأل عن ما بدا لك الله يجزيك خير سلام علي أنا جوزت من حوالي سنة ونص وربنا أكرمني بمولود الحمد لله الحمد لله بس التكاليف كان حياة صعبة والمعيشة صعبة وتوقف الصبر كنت عندك وراي حضرتك كنصيحة يعني لأن أنا حابب مثلا أنا بقى في البلد أنا في مصر وسط أخواتنا وحبايبنا طب يعني السؤال يعني أنت بتشتغل ماذا تعمل؟ أنا محاسب بس حاليا بدون عمل في لو في فرصة للسفر أكيد في السفر بقى فيه مش نفس الوضع اللي في مصر بالنسبة لطلب العلم بالنسبة للإتاحة في المساجد وكده لا والله إن لم يكن عندك عمل وفي السفر في خير في السفر وعمل حلال طيب لا بأس الله قال بلدك يعني تنصحني إننا هو ما على حسب ما أنت تقول ليس عندك الآن عمل والله يقول عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قال تعالى فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور الله يوفقنا يا رب يعني انا مبرك في امرك جدك والدة امي جدتك امك امي ايوه توفيت وتركت ميراث يعني لكن قبل وفاتها كان لي خال اللي هو اخو والدتي توفي هو ورثت فيه جدتي ورثت فيه مفهوم في جناها مفهوم تمام فبعد وفاته هو تنازلت لولاده عن الورث اللي هو ورثته من ابنها ورجعت في كلامها تاني رجعت في كلامها هو معروف كده اصلا هو فور الوفاة المعهود عندنا في مصر فيه فور الوفاة المرأة إذا مات ابنها في حياتها قد عيب علي أن أخذ منه شيئا أنا متنازلة للأولاد ولأم الأولاد ولا تكتب هي تقول كده شفوية وبعد شهر تجد أم الأولاد أساءت المرأة قل لا أنا أريد حق فلذلك لا حقها ما دامت طلبته مرة ثانية لأن التنازل كان في غير وقتها المعتاد وما كتبت السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا الحبيب الله فيك لو سمحت هل ثبت حقيقة أن العنكبوت خيم على الزرع السند ضعيف والحمام السند ضعيف والسلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سمعت يا شيخ خالد أردت أن بس الإجابة على سؤال هل يجوز إخراج زكاة الفروع أم لا؟ لا يجوز إلا إذا كانت ستتلف الفروع إذا نقلت. زكاة ستتلف أشياء ستتلف إذا نقلت مسافة بعيدة مثلا جرى في الصحاري وتتلف إذا نقلت لمستحقيها ففي هذه الحال يجوز والله أعلم. لو سمحت يا شيخ هل كل ما يخرج من الأرض من فروع واجب عليه الزكاة؟ تلك مسألة اختلاف هذا الذي تذكره رأي الأحناف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الجمهور يقولون ليس في الخضروات زكاة ليس في الخضروات ده رأي الجمهور لكن الحديث الذي استدلوا به ليس في الخضروات زكاة حديث ضعيف فهي مسألة اختلاف ورأي الأحناف أحوط والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرك الله. في سؤال أسألك عليه يا شيخ الله تعالى. تفضل عنك يا رب ربي. لا لا أنا شغلت نعم شغلت تجهيز العرائس. شغال في تجهيز العرائس. تجهيز العرائس كانت في المدارس في الأدوات المنزلية في المدارس. معروف معروف. تجي هيئات مختلفة بتاخد مترين تاخد تفتح وش في هيئات منهاج بيبقاش معاها فلوس فبتجيب لي دفتر مثلا دخلت خمس تلات وبيجي بيستفيد على مدارس تاني. انت لازم تتفق عفوا ان جاءك شخص يريد الشراء بالقسط قل له والله هذه السلعة نقدم بعشرة قسط العشرين محر هذه عروض ما فيش مشكلة كده هذا الذي ذكرته لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيخنا الحمد لله أحسن الله إليك ورفع درجتك في الجنة وإياك. تفضل. بعد ما كنت بقلت لك يعني كان حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وبعدين هي كلمت والدها وبعدين قالت لي طبعا أنا تعبانة وكده وتعرف ابني وكده من البيت هنا. أيوه معك حضرتك؟ معك. فحضرتك طبعا فده طبعا تجربه اللي طبعا هو اخدها من البيت هي حاليا انا عند بيت والدها. السؤال حضرتك هل يعني الواجب علي ان اذهب واخبرها ام ان انتظر حتى يعني حتى ارجعها ابيعها بنفسي؟ هي رجعت غضبانه ولا خرجت غضبانه ولا خرجت مريضه؟ خرجت غضبانه. ما انا انصحك لوجه الله يعني الله يقول والصلح خير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فإذا بطيب خاطرها وخاطر والدها كأنها أخت لك تعرف أختك إذا حصل لها كيف تحب أن يكون الزوج طيبا ويأتي يعني كلمة كلمتين طيبتين ويقول زوجته بدلا من اتساع دائرة المشاكل ما دامت الزوجة مصلية ومطيعة لله وعفيفة ومتعففة وعندك منها أولاد هذه نصيحة. حضرتك سألت سؤال ثاني سريع عن كده هل تخرج هي عند بيتها دون أذن ودون إذن؟ المشكلة الآن نريد الآن ستجد مبرراتها تقول أنها سأختلع وإذا وسعت في الكلام ستقول سأختلع فليس لك عندي إذن لأني أرفع قضية لا نريد أن نصل إلى هذا المستوى. لا هي حضرتك مشكلة خالص هي الفكرة بيتها أن هي يعني كانت مثلا يعني خروج مثلا لحضور مثلا بيتها أحد صديقاتها يعني ليس ضرورة يعني خروج. والله انت ما زلت لم تقبل النص يعني اشرت عليك بامر ان شاء الله يكون في خير لك ان شاء الله. فاعتذر يا شيخ عبد العزيز استراح بارك الله فيك. حل حالك وحل ازواجنا وازواجك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا شيخنا انا دفعت الزكاة عشان حمد بانتظام وقال واجب عليا دفع الضرائب. انت ملزم بدفع الضرائب، استطعت تخرج من الضرائب ما تستطيع تخرج منها. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ اخبارك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير. وحبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه وجزاك الله عنك. الله يخليك يا شيخ. معلش انا كان لي سؤال حضرتك، انا ان شاء الله باذن الله مرافع على وشك المدرسة وفيها دم، فكنت عايز اعرف تطبيق اسم كده كان عامل دموش وجنسي. فما حكم هذا الاسم في الاسلام؟ اسمه ايه؟ جنسي؟ جنسي. جنسي؟ لا جنسي يا شيخ. جنسي. جنسي؟ جنسي. جنسي. جنسي. ما هو جنسي؟ لا أعرف معناها والله. أظنك من الصعيد، صح كده ولا أنا غلطان؟ لا على فهمت. طيب الآن إخواننا الله يحفظهم في الصعيد يختارون أسماء الصحابة. الحمد لله. يعني أنت تسيب عائشة، تترك عائشة. وتترك مريم وتترك يمنى ونهى وهدى وتسليم وميمونة وجنسي. جنسي ما أعرف عنه شيء. وبعدين الناس تقرأه غلط. جنسي ما يقرأه كده. انا قلت لك انا نصحتك، كان يسمون باسماء الانبياء والصالحين منهم. واحد كتب لك تعليق ابراهيم دياب يقول جنسي يعني العسل. ما ادري العسل لا جنسي. لا بجنسي لا معنى كان الاسراء تذكر عنه. انا فاهم. الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. السلام. الله يبارك فيك ويسلمك. بنتي فاطمه الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا سمحت يا شيخنا كنت عايز بس أستفسر، التعليم بالأزهار الأفضل للأطفال ولا التعليم العادي للعام؟ لأن أنا وزوجتي في مشاكل في الموضوع ده، أنا عايز أدخلهم أزهاري وأنا مصممة يدخلوا تعليم عادي. لا تختلفان، الأمور أصبحت قريبة، الأمور أصبحت قريبة. ما دمتم تحافظون على ابنكم وابنتكم فالأمور أصبحت قريبة الآن. أنا أظن بكل الأزهار يعني شريك خالف القرآن ورد من ربنا سبحانه وتعالى. أيوة ما فيش مشكلة، هذا شيء طيب الحمد لله، لكن الإشكالية التي نعاني منها الآن. هو أنت شايفة أن هذا مش ماشي مع المجتمع اللي هو عايش فيها. خايفه ولاد اعماقه كلهم في اتجاهات ثانيه وتعليم عادي، فتلقى الواد يطلع مثلا معقد. يعني على العموم الامر في ساعه. الله يسلمكم. مريم عائشه رقية الزهراء احسنت يا دشان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم. نعم. أسألك الدعاء بالهداية شيخ مصطفى. نسأل الله أن يهدينا وأن يهديك وأن يصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال المسلمين يا رب. آمين يا رب. بارك المستشفى الصف. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ عبد الله. الله يسلمك. تفضل. بارك الله في الدنيا. أحبك في الله الشيخ. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. الشيخ أنا أريدك في مسألة، فطنت شيخا كبير بدرجة مالية ثم توفي توفى فما دافع؟ صدمت شيخا كبيرا بدراجة نارية فات. صار شيخا كبيرا وصغيرا من وهي نفس المسلمة. نعم هكذا نعم. ما في خطأ عليك الدية، عليك الدية. ما هي الدية؟ الدية الآن بالتقويم الأزهري الذي يسيرون فيه على نهج عمر ليس الإبل إنما على الفضة ما يعادل 36.5 كيلو جرام من الفضة. 36.5 كيلو جرام من الفضة. إضافة إلى ذلك سيكون عليك تحرير الرقبة، لأن تستطيع أن تحرر الرقبة صنف شرعي متتابعين، هناك اتجاه الأخطار أن تدفع ثمن الرقبة لصدقات عن صدقات للمسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت يا شيخ كنت عايز أعمل قناة على اليوتيوب والمحتوى اللي أنا هنزله على القناة غير مضر ولا مفيد، يبقى الفلوس اللي جايه من المحتوى ده حرام ولا حلال؟ غير مضر ولا مفيد؟ طيب أليست شركة اليوتيوب تعلن عندك حتى تعطيك فلوسا إعلانات فيها أشياء محرمة؟ لأن الإعلانات دي فيها حدث مع سنتر إعلانات، يعني ممكن أختار الإعلانات اللي تتعمل إذا كانت عاملة مثلا فيها موسيقى فيها كذا. هل هل هل هل هذا بإمكانك؟ بس ممكن اللي بيسنتر الحاجات دي زي حاجة إلكترونية مش إنسان. أقول ممكن أقول لك مثلا تجيب حاجة موسيقى كده. أقول لك والله أعلم أن المعلومات الواصلة إلي ليست وفق ما تقول أنك منبر على الإعلانات، هذا الذي نما إلى علمي. لا في حاجة في اليوتيوب اللي أنت ممكن تحكم في الإعلانات. والله ما أدري، أول مرة أسمع. على كل إن كانت أشياء طيبة لا تضر بالدين ولا بالدنيا لا بأس، إذا كان فيه شيء ضر لا. الله يسلمك رحم الله أختك يا ربا حواس، أختك هدى سير المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحببت الله له. رحمك الله الذي أحببتنا له. كنت بدأ حضرتك دلوقتي أنا بعمل في شركة وهي بتاخد يعني أفاد دهنة، فهل لو الواحد يعني الجوال زعلان ومتأثر ونفسه إن شاء الله يسعى أن هو يغير، هل أنت مضطر أو مستعجل مضطر؟ الظروف دي وصعب إن أنا ألاقي حاجة بنفس المرتب ونفس المستوى. إذا كنت مضطرا جاز لك، غير مضطر اثبت على السرعة. على نقطتين بسرعة في نفس الوقت. تفضل. أنا بتحايل شوية وبحسها بالمكنة ما بحلقهاش خالص بالموس عشان أطلع في التشبه بالنساء. هل ده يخفف الإثم عندي شوية؟ شوية. بس أنت شايلها زيرو يعني صفر؟ لا. بالليل يعني بيبقى في شعر يعني بيبقى في فرق بقى عشان في التشبه. والله على كل حال نحن مأمورون بإعفاء الله. تمام. إعفائها. كثرة الاستغفار والتوبة والعمل الصالح تخفف من الإثم. أقول لك إيه؟ أعذرك أمام الله أنك مضطر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ازيك شيخنا عامل إيه أخبارك؟ الحمد لله. بفضل لك سؤالين سريعين. أول سؤال، في حالة استرسال جزء من الجسم مثلا زي المعدة، ده بيبقى يعني الحكم فيه إيه؟ بيتشن باش مدخن ولا بسم الله من باب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، حافظ عليه ادفنه في أي مكان لكن لن يصلى عليه طبعا. أكيد طبعا بس مش لازم المدخل. نعم الله يسلمك. تمام. يعني سؤال عشان ما مختلفش يعني أصدقائي، أنا دلوقتي جبت أكل من مطعم معين حصل خطأ من راجل حاجة زيادة يعني، أنا مطالب مني إن أبدأ إن أنا أعرف عشان أدي الفرق مثلا، يعني مش فارق كبير خلاص مش شايفيني بتباع، هل أنا مطالب اللي أنا لازم أروح عشان أدي الفلوس دي؟ والله إذا لا أحوط لك في دينك مع وصل لهم فلوسهم الله يكرمك. لا لا لا لا لا فلوس الناس تدعم للناس لازم يعني ده راجل يعني الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تفضل؟ انا طالب في الجامعه، فطبعا عندي في علم دنيوي اللي هو علم الجامعه وفي علم شرعي. تقريبا دلوقتي الوقت مضغوط وفي علم من الاثنين هياخد دعم من الثاني، فاني الاولى ان انا اقدم. طبعا يعني في التقييد العام ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انه من المسلمين ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات العلم الشرعي، لكن لا نحب لك ان تهمل ايضا دنياك، فانزل في دنياك ما تكون به متفوقا، وان شاء الله لان دنياك يستدرك ايضا بمشيئه الله تعالى، لما ستعبس عليك إشكالات كثيرة من المحيطين بك، وقد تتضرر أيضا في بعض دنياك. والله يقول في كتابه الكريم: عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. فحاول تجمع الآن يعني ضغطة علوم دنيوية، خل انتهي منها بسرعة وارجع للعلوم الشرعية. الله يسلمك. يعني أنا أبدأ بالعلوم الدنيوية وأحاول إن أنا. أما إذا كنت ثريا أو كان عندك عمل طيب فتحرك العلوم الدنيوية، هي أحسن العلوم أبرقها، لكن كما قلت لك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ان شاء الله نعمل ايه بحبك حزاء الله. احبك الله اللي احببتنا له. الله يبارك فيك. طيب يا شيخ، انا عندي مفروض ان انا عندي اوفر شغل من شركه واتس، ولكن شركه دي فرنسيه. فهل علي اي اسم او وزر لو اتحط في الشركه دي؟ يعني عفوا، انت تعمل بعقود سابقه او لسه تنشا عقدا؟ لسه انشا عقدا ان شاء الله. والله انا لا احب ان انشا عقدا مع هؤلاء الكفره الذين يعلنون عن عداوتهم لرسولنا محمد مهما اعطوني، لكن كتقريب عام سأطرح سؤالا وأجيب عنه بغض النظر عن الفرنسيين الكفرة. هل يجوز لمسلم أن يعمل عند كافرين؟ فالجواب كالآتي: يجوز العمل عند الكفار بضوابط. أولا، إذا كان العمل في نفسه حلالا. ثانيا، أن يعان الكافر بعمله هذا على المسلمين أو على باطله. ثالثا، أن يمتهن دينه أثناء هذا العمل، وأن تضيع فرائض الله سبحانه وتعالى. فهذه الضوابط يجب العمل عند الكفار عموما. أما الآن وأنت تملك أمر نفسك، والناس يعلنون الآن عن عداوتهم بكل صور العداوة لرسولنا محمد، الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. السلام عليكم. ليس فرنسا والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ عبد الله؟ الحمد لله الحمد لله. أيوة الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا شيخ، أنا كنت حل صندق منذ أن لم الله علينا برؤيتك معافا ثانيا، لكن ما استطعت، فالحمد لله أني استطعت على اتصل بكم. إني أنت أخبرك أني أحبك في الله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك الله عنا كل خير وعن المسلمين. أسأل الله أن يرضى عنك ويؤيدك ويثبتك وينصرك. يا رب إياك والسمعات. أمر الله منكم. وإياك والسمعات والسمعات. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ربي ارضى عنا برضاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ربنا يحفظك يا سيدنا. هو من الطلب لعله نسب التوجيه من حضرتك اكثر منه فتوى يعني. اتفضل. ربنا يحفظك يا سيدنا. يعني الحمد لله الحمد لله ثلاثة شباب اخوان نشأنا الحمد لله في بيت دين. يعني الله يفضل منا وكلنا مرتاحين. لكن كنا ندرس الحمد لله هذا العلم يعني من سنوات وبعد فترة مع مشاغل الحياة يعني تزوجنا وأنجبنا وكذا حصل يعني فتور شديد وتقصير في مدام على الأعمال الصالحة زي الذكر وقراءة القرآن وصلاة الجماعة وكذا يعني فالواحد يعني بيسأل نفسه كثير يعني كيف نوازن بين أمور الدنيا وأمور الدين ونشين نبدأ وهل نطلب العلم طبعاً طلب العلم أصل طيب إيه الهدف اللي المفروض يكون قدامنا نوازن يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقل من العلم ما يقام به أمر دينك ودنياك. تعرف ماذا يريد الله منك وماذا يريد منك الرسول. العلم كفائي تعرف ماذا يريد الله منك وماذا يريد منك الرسول عليه الصلاة والسلام. ده مطلوب في أي يعني تجربة الزواج أعرف أحكامه تعمل في التجارة تعرف أحكامها وبعد ذلك أنصحك بقراءة آخر آية من سورة المزمل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كأمثالكم وآخرون يقاتلون في سبيل الله فما العمل يا رب فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات المكتوبة أقيموها في مواقيتها وآتوا الزكاة أدوا الزكاة المفروضة وللتقصير والخلل ورغبة فاتوا أقرب الله قرضا حسنا تصدق أكثر من الصدقة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وفضله واستغفر الله كل المسائل الاستغفار أفضل سيدنا ممكن أنا أكمل رقم حضرتك الموبايل أنا خدته 0133 5333 نعم يا سيدنا 5333 تمام السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله وفضل لو في موظف في شركة ويصبح على ورق أو في مثلا غش معين أو كده يلزم أن يقول للمدير الرئيس الشركة ولا المدير المباشر يعني يقول للمدير المباشر يسكن الحرق ولا لازم يقول للمدير الشركة معانا يقول للمدير المباشر إذا وجد خطأ يقول للمدير المباشر لكن إذا كان المدير المباشر هو نفسه الحرامي يرفع الأمر لمن هو أقوى منه لمن يرفع الضرر على الشركة. الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم فاطر شكرا حبيبي حبك الله الذي أحببتنا من أجله. أنا لي أحد أقاربي أخذ منه فلوس بصراحة على سبيل الأمانة قلت له أنا كده شغال في التجارة شو وقت الفلوس دي أنا أخذها منك على سبيل الأمانة لما تحتاجها في أي وقت قول لي وبصراحة بطلع له نسبة على حسب مكسبي بقى فهل يجوز أوصل هذا المال على سبيل الأمانة في حين إن أنا بطلع له نسبة من أرباح بس اللي هو أنا مش متفق معاه بصراحة عليها بس هو رابط أي حاجة لا لا في غيث اصبر عليه بس هذا المال الان امانه او تجاره لازم تحدد القصه انا اخذت امانه بس صراحه دخلت التجاره ايوه انت اخذت يا حبيبي دلوقتي انا ممكن اقترض منك قرضا تمام هذا القرض انا هشغله انت غير مسؤول عن مكسبي او خسارتي لكن جئت انا من نفسي واعطيتك مبلغا من المال أعطيتك مبلغا من المال بطيب نفس مني لا إشكال فيها. احنا برضو عارف ان يدخل دخل يعني برضو نفس ما تقول. اذا كان هو متوقع كده هذا الكلام وبيعطيك المال من اجل هذا لازم يكون هذه المعاملة غلط منه. انت الان اما ان تخبره بان المال سيستثمر وسأعطيك نسبة من الربح قلت او كثرت لا بأس. أما الدين فليس له أن يشترط أي شرط عليك. هو فيش أي شرط. ما هو أنا بس هو طمع أصل شوف. أنا ممكن المال أرجع له عادي زي ما هو. هو فيه خسارة برجع المال نفس المال. أرجوك بس تسمع مني. النفس مشرفة. الآن. والنبي يقول ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس. نفسه أشرفت شعبه لم يريد أن نضره في دينه. وقال عبد الله بن سلام طبعا في فارق بين الأمرين، أنا أخذ من شخص مالا كديني وأنا بنفسي أرده مع زيادة بطيب نفسي لا إشكال. النبي قال إن خياركم أحسنكم قضاء. وقال جابر كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني لكن يا الله يا أخي لوجه الله تركني تركني. هذه صورة أخرى. قال عبد الله بن سلام لبعض أصحابه إنك في أرض الربا فيها فاشل، فإذا أقرضت شخصا وأهدى لك حملة ابن فلا تقبله في إنه ربا. هو ما يفترض لكن عارف إنك ستعطيه لا تفعل المعاملة. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ ما مدى صحة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في التوراة اسمي أحيد وفي الزبور اسمي الماحي؟ لا لا يصح. وفي الجنة لا يصح. لا يصح هذا الحديث. لا يصح. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ خالد. الله يسلمك. شيخ خالد أنا متسع صوت لفضيلتك يعني أتكلم دقيقة عن التشاعرة. لا آسف أعذرني لأن الأشاعرة أخذ منا وقت أطول من اللازم. أتكلم دقيقة فقط. يعني أنت أشعري؟ لا أنا دارس الأرض شيخنا أنا لست جاهز. لا أنا أسألك سؤالا، أشعري أو لست بأشعري؟ هذا السؤال. أنا الحمد لله أنت من أهل السنة. يكفيك ما عندك ونافع عن أهل السنة في مكان، لأن والله أخذ منا وقتا وأنت تعرف قول أنت تعرف قول الله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا نحب أن نتجاوز القدر في أي مسألة. الحمد لله دائما ما علينا ونسأل الله أن يسلمنا من شره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويرفعك الإسلام والمسلمين دائما وأبدا إن شاء الله. وإياك وإياك والسامعين والسامعات. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. بعد إذنك يا شيخ بس سؤال. تفضل. أنا من الشرقية من قرية ريفية يعني. فعندنا في عادة ان البنت مثلا لما بتخلفش في حاجة اسمها الخرطة او حاجة كده حصل يحطوه في مية. ده دخلنا في الدجل والشعوذة. ابتعد عن الدجل والشعوذة. انا برضو اتكلمت كده يعني هو صراحة يا اختي وامي عاوزة تعملها كده. لا اياك، خذ على ايدي السفيهات. امك جاهلة وانت مسؤول عنها. وعن اختي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت كنت عايزة أسأل لحضرتك أنا دلوقتي أخويا يعني والدي متوفر بس لوالدي في عيادة المستشفى وبعد كده بدأ أثر عليه فهل ده موجود؟ أخوكي دفع لأبيه أثناء حياة أبيه مبلغا من المال ثم قسمه عليكم على أساس المبلغ المدفع من الأولاد. طب أنا فهم كلامك كلام كويس فهم كلامك. افترض أن أخوكي لم يكن رجلا وفيا برا بأبيه وطلب منكم هذا بنفس اللهم لا تزعل مثله يا رب وطلب منكم شيئا من ذلك نفسه الآن تواقع إلى أن يأخذ المال ولا يتصدق به عن أبيه يعني لكم وجهة لأنه كان يجب أن يستشيركم ويخبركم لكن الأفضل ضرا بوالدكم وابتعادا عن قطع الأرحام ما دام قد طلب يعطوه كل واحد يعطيه نصيبه الله يغنيكم من فضله. تمام تفضل انت يعني الكلام ده حصل لما كان عندي 19 سنه وانا ساعتها كان عليا 30,000 بس انا ما دفعتش بسبب طبعا سوء السن وان انا ما كنتش يعني عارفه ان ده حاجه مهمه فدلوقتي انا عندي 26 سنه ودلوقتي المفروض اتصرف كام؟ معاك فلوس؟ اشوف انا ممكن اديله كام بس قلت ايه اديله والله اديله اللي عليك وخلاص الحمد لله. لما التلاتين لو بروش؟ الله يكرمك. شكرا لك. الله يكرمك. كنت معكم. معاش شكرا لكم بس لسال حضرتك على المبلغ اللي كنت أرد من أحد أقارب. تبزين معاش عشان أعرف الصحة عشان المبلغ معايا فعلا بالفعل. ودلوقتي بقى في التجارة. يعني ما قلت شيء انت امام امرين. إما أن يكون قرضا كما هو وإما أن تقول له أنا أدخلت في التجارة لك من الربح وعليك من الخسارة بس نعم إذا الآن قرض خلاص ما يأخذش رضا عشان أشوق أي أي كلموا الآن يا إما ليس المكسب والخسارة كلموا الأخير شكرا جزيلا الله يكرمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته مصطفى لا حضرتك الحمد لله تفضل ربنا يبارك فيك معلش حضرتك انا مغترب يعني كنت في السعوديه فمتزوج وقاعد في بيت والدي فعندي حته يعني اشتريت ارض يعني فالارض دي مشتريها عارف ان انا هعملها بيت فقلت ان انا اخليها يعني ايه حلو الفلوس يعني فيها وفي نفس الوقت ان انا اشتري بيها بيت او اشتري بيها شقه يعني فهل علي زكاه مال؟ سؤالك يقول حضرتك انا مغترب يعني ومتزوج وقاعد في بيت والدي تمام فانا اشتري ارض الارض دي على اساس ان انا اشتري بها بيت او اشتري بها شقه ايوه اشتريها في نفس الوقت حفظ فلوس واشتري في نفس الوقت ان انا ايه اشتري بها بيت بكره بعض يعني لا زكاة عليه لا زكاة عليه ما شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام الله يبارك فيك تفضل لكن انا بكون في الطاقيه وانا الحمد لله يعني كنت بتفكر في دي الحركه بتجيلي تاني يوم شغل زي ما انا استخدمت فيها. دلوقتي في حضرتك بيكون على الفيسبوك واحده مثلا بتقول انا محتاجه عمليه انا محتاجه كذا هل يجوز لي ان انا اتفكر فيها؟ لا انا انصحك بالتثبت في الصدقات التي على الفيز وعلى الفضائيات ومش عارف نحفر أدار ونسقي ماء ومسائل كل تحفظ تماما لابد أن يقول لك مندوب عنك يعرف أين تذهب أموالك. أنا سويت ده برضه أنا بقول عشان السادة المشاهدين أنا كنت فقير وربنا أتناني أنا ما قلت عفوا أنا لا أقول لك كن شحيحا أبدا معاذ الله أنا لا أموت بالبخل سأمرك أن تضع الشيء في محله فقط يعني أنت من قرية ولا من مدينة؟ لا أنا من قرية من قرية كل فقراء القرية معروفين لدى أبيك ولدى أمك تمام نحن من قرية نعرف هذا الرجل فقير، هذا ثري، هذا نصاب، هذا مماطل، هذا مراوغ. القرية مليئة بالناس، اخرج لهم لفقراء قريتك وانت تعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ؟ الحمد لله. ممكن تدعي لي بس؟ الله يسكننا لك الفردوس ويغفر لنا ولك يا رب. آمين. صلاة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. نحبك بالله شيخنا. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. كيف كرمت شيخنا؟ عندي لك طلب بسيط شيخنا. أنت تذكرنا بشيخنا عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله، رحمه الله تعالى. نحبه في الله والله ولا نزكيه على الله. ولو تذكير بسيط ولو في عجالة شيخنا جزاك الله خيرا لو تكرم. الله يرحمه ورحمة الله واسعة ويسكنه فسيحا جميعا. آمين آمين. الله يغفر لنا. جزاك الله شيخنا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عندي سؤال ولا مطالبة؟ السؤال هل يجوز ان احنا نحضر عيد ميلاد مثلا لطالب في العيلة ونتجنب مثلا ساعة ما نجفوا الشمع والكلام ده؟ والله يا اخي انا لا احب لك ان تشارك في هذا، كل هذه محدثات لم يفعلها الرسول ولا أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شفنا أسألك أنك تدعي لي وزور السلحة إن شاء الله للقرب العاجل. الله يرزقك ويرزقك ويرزقك ويرزقك. الله يرزقك ويرزقك ويرزقك يا رب. أقرب عينك في الدنيا والأخرة والسمعين والسمعات جميعا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. سؤالي بعد إذنك، أنا عايز أشتري ثلاجة من معرض، هي مش موجودة في المعرض، تمام؟ فالبتاع المعرض بيقول لي بيسألني عن مواصفاتها، نوعها هو ماذا يبيع هذا الرجل؟ لا ماذا يبيع؟ المعرض ده يبيع ماذا؟ يبيع ريادة كهربائية برضه كل شيء. أيوة، على كل إذا تملك إذا تملك الثلاجة واشتراها واعتدها يخيرك، إن شئت اشتريت وإن شئت تركت. هو بيروح معرض كبير ومتعامل معاه وبيسألني وهو هناك أجيبها ما أجيبهاش كلام كده. أدارك بالتقسيط ولا بالنقد؟ لا بالنقد. النقد لا بأس. طيب شكرا جزيلا. السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ محمد طعيم حفظك الله. جزاك الله خير يا أخي البشر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كنت حابب تسأل حضرتك هنا على الكتب اللي ممكن نبدا فعلا كطلبة شرعي أو نستفاد مثلا بها. كتب تبدأ بها؟ لا. في التفسير مختصر ساعة تفسير ابن كثير، كتاب رياض الصالحين في سنة النبي عليه السلام، كتاب تلقى يعني المبتدئين، كتاب خان الشيخ عادل العزاز حفظه الله، بس قراءة المسائل التي حصل فيها شذوذ لكن في ظل طيب، الكتاب في التوحيد عندما كتاب بالناس من ذلكم الله ربكم فاعبدوه، كتاب في الأذكار فحافظ على أذكارك، ولك هذا الكتاب عندنا هدية أصرمت بالكتاب اليوم والليلة. بداية طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. لا مش غير بس حاجة ثانية. دلوقتي الشيخ انتشر يعني على السوشيال ميديا القنوات يعني الوضع ده منتشر جدا. فهل مثلا لو الواحد حس ان هو ينشر هذا يعني محتاج له مثلا تدفع مثلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم توضيح اخلاقيات الرسول يعني هل ده مثلا يعني من محض بعيد عن التجاره او السلوك يعني لو الناس بتبقى حاجه تجاريه الواحد يعملها تموت لله مش اكتر. هو عفوا انت دخلت المسائل في بعضها. لا هو دي حاجه ثانيه يعني الواحد فيما بعد يعني مثلا لو حدث يعني اذا عندنا برضه حميد اللي انت عايز ترد عايز يعني يا حبيبي يا حبيبي اذا كنت تنصر رسول الله لا مانع ابدا بشيء طيب شيء طيب ان تنصر الرسول لكن اذا كنت اثناء نصرك للرسول ستنصر نساء عرايا لا اذا يعني الفاسد مقدم على زلد المصانع. السلام عليكم. آخر كتاب ذلكم الله ربكم فاعبدوه هذا بهذا القدر يستزيء سئلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.